بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب الألفية في الآداب الشرعية. الحافظ شمس الدين عبد القوي المرداوي رحمه الله. الدرس 21. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الناظم رحمه الله تعالى: خف الله في ظلم الورى واحذرنه، وخف يوم عض الظالمين على اليد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. حذر الناظم رحمه الله من الظلم، والظلم في اللغة وضع الشيء في غير مواضعه، وقد يطلق على النقص، كما قال تعالى: كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، يعني ولم تنقص منه شيئا. والظلم حرمه الله في كتابه، حرمه النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، وهو ثلاثة أنواع. النوع الأول ظلم الشرك، وهو ظلم بين العبد وبين ربه، لأن المشرك وضع العبادة في غير موضعه، هذا ظلم، كما قال تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. قال تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، يعني بالشرك، وهذا أعظم أنواع الظلم، وهذا لا يغفره الله عز وجل إلا بالتوبة. النوع الثاني ظلم الناس في دمائهم وأموالهم وأعراضهم، يظلم الناس في دمائهم، يقتل بغير حق، أو أموالهم فيأخذها بغير حق، طريق الغصب والخيانة والسرقة وقطع الطريق وغير ذلك، أو في أعراضهم بالغيبة والنميمة والقذف، شهادة الزور، فهذا ظلم للناس، وهذا لا يغفره الله إلا إذا سمح المظلوم، إذا سمح المظلوم، وإلا فإن الله سينتصر له ويقتص له من الظالم يوم القيامة، هذا لا يغفر إلا إذا سمح المظلوم. ولو تاب الظالم فإن هذا لا يعفيه من القصاص يوم القيامة حتى يسمح المظلوم عن مظلمته. ويوم يعض الظالم على يديه: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. والنوع الثالث ظلم العبد لنفسه، وذلك بارتكابه للذنوب والسيئات، لأنه ظلم نفسه، بمعنى أنه عرضها للغضب والعقوبة، وكان الواجب العكس، أنه يزكي نفسه بالطاعات والقربات ويعرضها لثواب الله، فهو وضع نفسه في غير موضعها وقد ظلمها لذلك. وهذا الظلم تحت المشيئة، إن شاء الله غفر لصاحبه وإن شاء عذبه، وهو ظلم العبد لنفسه بالمعاصي، هذا تحت المشيئة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وإذا لم يغفر له إنه يعذبه، فهو على خطر عظيم في ظلمه لنفسه. نعم، ولذلك حذر منه الناظم قال: نعم، خف الله في ظلم الورى واحذرنه، وخف يوم عض الظالمين على اليد. نعم، ذكر نوعا واحدا من الظلم، وهو ظلم الورى، يعني الخلق، لأن هذا هو أكثر ما يقع. نعم، ولا تحسبن الله عن ذاك غافلا، ولكنه يملي لمن شاء إلى الغد. هذا مأخوذ من قوله تعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. ولو أنه عجل لهم العقوبة لكان أخف عليهم، وكونه أجلها إلى يوم القيامة هذا أشد، فلا يفرح الظالم ويقول: أنا ما جان خلاف وأنا ما عوقبت في الدنيا، ما لا يفرح، بل ينتظره يوم يوم القيامة. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون لما يؤخرهم يوم تشخص فيه الأبصار. وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. فلا يغتر الظالم بأنه سلم، ما سلمه هو، ما سلم، إما أن تعاجله العقوبة وإما أن تكون مدخرة له يوم القيامة. والظلم ظلمات يوم القيامة، ودعوة المظلوم مستجابة. قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه لما بعثه إلى اليمن، قال: وإياك ودعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وحتى لو كان المظلوم كافرا ما يجوز ظلم الكفار، الظلم حرام مطلق، لا يجوز ظلم أحد. ولو دعا الكافر على ظالمه فإن الله يستجيب له. الظلم شنيع جدا. نعم. ولا تحسبن الله عن ذاك غافلا ولكنه يملي لمن شاء إلى الغد. إلى غد يعني يوم القيامة. نعم. أو في الدنيا يؤجل عقوبته في الدنيا، يعني هو بين ثلاثة أمور: إما أن يعاجله الله بالعقوبة، وإما أن يؤجلها في الدنيا إلى وقت آخر، وإما أن يدخرها ليوم القيامة، وهذا أشد ما يكون. نعم. فلا تغترر بالحلم عن ظلم ظالم سيأخذه أخذا وبيلا وعن يدي. نعم. لا تغترر بحلم الله وإمهاله لك أو عجز المظلوم عن أخذ حقه، لا تغتر بهذا، فإنه محفوظ ومدخر وستوقف عنده يوم القيامة. نعم. ألا إن ظلم الناس ذنب معظم أتى النص في تحريمه بالتوعد. كما في الآيات والأحاديث تحذير من الظلم وحث الظالم على المبادرة إلى التوبة ورد الحقوق إلى أصحابها، التخلص منها قبل يوم القيامة. نعم. ألا إن ظلم الناس ذنب معظم أتى النص في تحريمه بالتوعد. نعم. ويرجى لغير الظلم غفرانه غدا وإن يشأ المظلوم يقتص في غد. نعم. فالذنوب التي غير ظلم الناس تحت المشيئة، يغفرها الله لأصحابها. أما ظلم الناس فهذا لا، هذا لا بد من الرجوع إلى أصحابه، فإن عفوا وإلا فإنه يقتص لهم من الظالم. نعم. ومن كان في الدنيا يشح بماله فكيف به يوم العذاب المؤبد. إذا كان الإنسان في الدنيا يشح بماله أنه يؤخذ، فكيف لا يشح بحسناته أنه تؤخذ يوم القيامة للمظلومين. قال صلى الله عليه وسلم: من كانت عنده لأخيه مظلمة فليتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. إن كان له حسنات يؤخذ من حسناته للمظلومين، وإلا فإنه يؤخذ من سيئات المظلومين فتطرح عليه ويطرح في النار. نعم. فلا تغترر ممن يسامح في الدنا وأد حقوق الناس تسلم وترشدي. إيه نعم، قد يسامحك في الدنيا وهو ما هو براضي، قد يجامل في الدنيا ويسامح بلسانه ولكنه في نفسه وفي قلبه وسريرته لم يسامحك. فلا تغترر بالمسامحة الظاهرة، بل عليك بالتخلص من المظالم، ولا تطلب المسامحة من أصحابها، بل أدها إليهم واطلب المسامحة عن ما حصل منك مع الأداء. نعم. إذا كان دين المرء فهو عن الرضا، متى لم يوف يبقى كيف بمشهدي. نعم. الدين هذا تحذير من الدين، إذا كان لأحد عليك دين فبادر بأدائه إليه ولا تتماهل في سداد الديون، فإنهم يأخذونها يوم القيامة من حسناتك، ما يأخذونها يوم القيامة دراهم ولا دنانير، يأخذونها من حسناتك، وأنت في ذاك الوقت أحوج ما تكون إلى الحسنات. نعم. إذا كان دين المرء فهو عن الرضا، متى لم يوف يبقى كيف بمشهدي. نعم، إذا لم يرضى صاحبه ولم يسامح يؤخر إلى يوم القيامة، ويؤخذ من حسناتك، ديون الناس تؤخذ من حسناتك، وقد تفنى حسناتك ولا تنقضي ديونك، فيؤخذ من سيئاتهم تطرح عليك، فأدي حقوق الناس ما دمت على قيد الحياة، تخلص منها، صف حسابك في الدنيا، حاسب نفسك في الدنيا قبل الحساب يوم القيامة. نعم. المرء من دان نفسه، يقول صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه، يعني حاسبها وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. نعم. ومن قتل الزاني بزوجته فلا قصاص عليه في الظلوم ولا يدي. هذه مسألة دفع الصائل، إذا صال أحد عليك يريد نفسك دافع عن نفسك ولو قتلته، فإن قتلته فهو في النار، وإن قتلك فأنت شهيد. وكذلك إذا صال على أهلك يريد الزنا بأهلك فدافع ولو بالقتل، فإذا قتلته فإنه هدر، فإنه هدر، وليس عليك قصاص ولا دية ولا كفارة، لأنه ظالم وأنت تدافع عن نفسك وعن حرمتك. لكن عاد يبقى، هل يصدق القاتل بأنه جاء يريد أهله وقتله دفاعا عن نفسه أو لا يصدق؟ هذا يرجع إلى القرائن وإلى الأحوال، ويكون هذا عند المحاكم. لكن الأصل أنه يجب دفع الصائل ولو بقتله، هذا هو الأصل. أما الوقائع فهذه تحتاج إلى تحقيق، لأنه قد يستغل هذه القضية من يريد قتل إنسان ثم يستجره إلى بيته أو يعزمه ثم يقتله ويقول هو جاء يريد أهلي. يحتاج إلى هذا، إلى تحقيق من القضاء. لكن لو صح أنه صادق، القاتل صادق وأنه صائل عليه، فإنه لا يضمن. وقد ذكرت المسألة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا وجد الإنسان مع أهله أحدا يزني بهم ماذا يصنع؟ فقال سعد بن عبادة رضي الله عنه: والله لا أقتلنه بالسيف غير مصفح. فقال صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من غيرة سعد؟ لأنا أغير من سعد، والله أغير على حرماته، أو كما جاء في الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم أقر سعدا على أنه من وجد أحدا يزني بأهله أنه يقتله، إذا صح هذا ولم يكن هناك شبهات ولا. نعم، هذا هو الأصل. نعم. ومن قتل الزاني بزوجته فلا قصاص عليه في الظلوم ولا يدي، وإن لم ولا دية. ولا يدي يعني ولا يدفع دية، هدر، يعتبر هدرا لأنه دفع صائل. نعم. وإن لم يصدقه الولي ولا أتى ببينة العدوان ضمنه والهدي. نعم، إذا أنه ادعى أنه صال عليه وأنه قتل دفعا لشره، فهذا يحتاج إلى نظر القاضي، دفعا للاحتيال وقتل النفوس، ويصبح كل من أراد أن يقتل شخص يعمل حيلة يستجره يقتله، في بيتي ويقول صال علي، ما يصدق هذا. وللقرائن حكم أيضا، قد يكون الإنسان معروف بالسوابق السيئة وأنه يصول على الناس، وقد يكون القاتل من أهل الزهد والتقى وله بيعتدي على أحد ولا عرف عنه الاعتداء، فالقرائن لها حكمه والقاضي ينظر في القرائن، وإذا وجدت البينة انتهى كل شيء. نعم. القتل بغير حق وما يترتب عليه والرجوع إلى الله تعالى. نعم، هذا الفصل يتضمن مسألتين. المسألة الأولى جريمة القتل بغير حق، وهذه من الكبائر، من أكبر الكبائر بعد الشرك، وأفردها الناظم بباب خاص لأهميتها، وإلا فهو تابع للباب الذي قبله، ولكن أفرده لعظم خطره قتل النفوس. والمسألة الثانية التوبة إلى الله، طلب التوبة إلى الله والرجوع إلى الله من الذنوب والمعاصي والمظالم، فإن الله غفور رحيم يقبل التوبة عن عباده. فالذي يقع في هذه الجرائم أو هذه الكبائر لا يقنط من رحمة الله، بل يتوب إلى الله عز وجل. الله جل وعلا يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، شرط التوبة. نعم. وإياك وقتل العمد ظلما لمؤمن فذلك بعد الشرك كبرى التفسد. نعم، هذا القتل من أعظم الجرائم، وهو أن يكون قتل لمؤمن، قتل لمؤمن، وأن يكون عمدا عدوانا، عمدا عدوانا. قتل المؤمن، قال الله جل وعلا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. أنواع من الوعيد بهذين الشرطين: أن يكون القتيل مؤمنا، الشرط الثاني أن يكون هذا عن تعمد لا عن خطأ. أما الخطأ فقد سبق في الآية التي قبل: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، هذا قتل الخطأ. ثم قال: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فمن أعظم الجرائم بعد الشرك قتل المؤمن متعمدا. نعم. وإياك وقتل العمد ظلما لمؤمن فذلك بعد الشرك كبرى التفسد. نعم، هذا من أكبر الكبائر بعد الشرك بالله عز وجل. نعم. كفى زاجرا عنه توعد قادر بنار ولعن ثم تخليد معتدي. كفى زاجرا عن قتل المؤمن عمدا عدوانا توعد الله جل وعلا، توعد زاجر وهو الله جل وعلا في هذه الآية التي سمعتم. نعم. فقد قال عبد الله فيها مؤولا بنفي متاب القاتل المتعمد. عبد الله بن عباس رضي الله عنه يرى أن من قتل مؤمنا متعمدا فإنه لا تقبل توبته، بل لا بد من إنفاذ الوعيد فيه، تعذيبه في النار، ولا يسقط الوعيد عنه. لكنه لا يحكم بكفره، لكن يقول لا بد من نفوذ الوعيد فيه وأن الله يعذبه ولو تاب، فإن التوبة لا تسقط عنه العذاب. هذا رأي عبد الله بن عباس رضي الله عنه. والجمهور يرون أن القاتل له توبة، أن القاتل له توبة، لأن الله جل وعلا يقول: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب إلا من تاب. ذكر أن هؤلاء الثلاثة الزاني وقاتل النفس والمشرك أنهم إذا تابوا تاب الله عليه. وقال جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ويدخل في هذا القتل يدخل في ما دون الشرك فهو تحت المشيئة إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه. هذا مذهب جمهور أهل العلم. الخلاف بينه وبين ابن عباس رضي الله عنهما هو في مسألة إنفاذ الوعيد أو عدم إنفاذه، لا على أنه كافر عند الجميع ما هو بكافره، لكن ابن عباس رضي الله عنه يقول لا بد من نفوذ الوعيد فيه ولو تاب، فإن التوبة لا تسقط عنه العذاب. والجمهور يقول من تاب تاب الله عليه وسقط عنه العذاب. الإمام ابن القيم رحمه الله يقول إن القتل العمد العدوان يتعلق به ثلاثة حقوق، القتل العمد العدوان يتعلق به ثلاثة حقوق. حق الأول حق الله جل وعلا لأنه ارتكب ما نهى الله عنه. الحق الثاني حق القتيل لأنه قتله بغير حق واعتدى عليه. الحق الثالث حق الأولياء أولياء القتيل. قال فأما حق الله فيسقط بالتوبة وأما حق الأولياء فيسقط إما بالقصاص وإما أخذ الدية أو العفو مجانا، وأما حق القتيل فيبقى على القاتل إلى يوم القيامة ثم يتوافى القاتل والقتيل عند الله جل وعلا فيحكم بينهما بحكمه العدل. نعم. فقد قال عبد الله فيها مؤولا بنفي متاب القاتل المتعمد وتخليده في النار من غير مخرج، وقال سواه إن يجازى يخلدي. نعم. أما سوى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، ومعنى قوله مؤولا يعني مفسرا، لأن السلف عندهم أن التفسير يسمى بالتأويل ما هو بالتأويل اللي عند المتأخرين الذي هو صرف اللفظ عن ظاهره، وإنما هو التفسير. فعبد الله بن عباس فسر الآية بأنه لا بد من نفوذ الوعيد في القاتل عمدا عدوانا وتخليده في النار، يعني طول بقائه فيها طول بقائه فيها، وليس التخليد الدائم، هذا إنما هو للكفار والمشركين. أما المسلم وإن عذب في النار وإن خلد فيها فإنه لا بد أن يخرج منها، لكن يراد بالتخليد طول الإقامة فيها وطول العذاب فيها. فالخلاف بين ابن عباس والجمهور هو في هذا، في كونه يعذب ولا بد أو كونه إذا تاب تاب الله عليه. نعم. لا أنه يكفر ولا أنه يخلد في النار تخليدا دائما أبدا، إنما هذا للكفار والمشركين. نعم. وقال سواه إن يجازى يخلدي وإلا، يكون معنى الآية يكون معنى الآية عند الجمهور من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه، هذا جزاؤه إن شاء الله تعذيبه، إن شاء الله تعذيبه فإن هذا جزاؤه، أما إذا شاء الله العفو عنه فإنه يعفى عنه، هذا راجع إلى مشيئة الله كما قيد الله ذلك بقوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم. وقال سواه إن يجازى يخلدي. نعم. فتكون الآية جزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، آية عامة تقيد بقوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم. وقال سواه إن يجازى يخلدي. إن يجازى، إن شاء الله تعذيبه يخلد، يعني يمدد له، يمدد له في جهنم وتطول مدة تعذيبه. نعم. وإلا فعفو الله عن غير مشرك فسيح كما أنبى بآي معدد. هذا كلام الجمهور، يقولون عفو الله يشمل القاتل وغيره، يشمل القاتل وغيره، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هذا عام للقاتل وغيره. نعم. وتستغفر الله العظيم بتوبة. انتهى من المسألة الأولى وهي قتل المؤمن عمدا عدوانا، وكذلك قتل المعاهد، قتل المعاهد حرام ولا يجوز. قال صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا، حديث في الصحيح، لأن المعاهد له ذمة الله وذمة المسلمين، فمن قتله فقد خان وغدر بذمة الله وذمة المسلمين. والمعاهد يشمل الذمي الذي يدفع الجزية، ويشمل المستأمن الذي يدخل بلاد المسلمين بأمان منهم، والذي يدخل بلاد المسلمين بإذنهم لعمل أو لسفارة أو غير ذلك أو لأداء رسالة، هذا يحفظ دمه. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. وكذلك يشمل الذي بيننا وبينهم عهد ولو كانوا في بلادهم، إذا تعاهد المسلمون مع الكفار فإنه يجب على المسلمين الوفاء مع الكفار، سواء كانوا في بلاد المسلمين أو في بلادهم، فالوفاء بالعهد واجب. وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، فلا يجوز قتل الكافر في هذه الأحوال، إنما قتل الحربي، قتل الحربي الذي أعلنا الحرب عليهم، وليس بيننا وبينهم ذمة ولا عهد ولا أمان، فهؤلاء يقاتلون، أما من عداهم فإنهم لا يجوز قتل أحد منهم إلى أن ينتهي العهد الذي بينهم وبين المسلمين. نعم. وتستغفر الله العظيم. لما فرغ من قتل النفس انتقل إلى التوبة إلى الله، من لما ذكر الذنوب في الأبواب الماضية والكبائر في الأبواب الماضية، ذكر بالتوبة، وأن الإنسان لا يقنط من رحمة الله، ولا يقول إنني أكثرت من الذنوب والمعاصي ولن يغفر الله لي، هذا أشد، هذا كفر. قال تعالى: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وضلال: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. فمهما فعل العبد من الذنوب والمعاصي والكفر والشرك، إذا تاب إلى الله تاب الله عليه، ولا يقنط ويقول ما لي توبة. ما يا أحد يقول مالك توبة أبدا، من الذي يقول مالك توبة؟ والله جل وعلا يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في من كان قبلنا رجل قتل 99 نفسا عدوانا وظلما، ثم إنه خاف وأراد أن يتوب لكن لا يدري ماذا يعمل، ذهب يسأل فوافق عابدا من العباد، جاهل ما عنده علم، لكن عنده عبادة وعنده خوف من الله، ولا عنده علم المسكين. فسأله قال: إنه قتل 99 نفسا، هل له من توبة؟ قال: لا، ليس لك توبة. فقتله وكمل به 100، لأنه لما قال مالك توبة غضب، هذا اللي تعود على سفك الدماء غضب فقتله. ثم سأل عن عالم يفتيه، فدلوه على عالم، فقال: إنه قتل 100 نفس، هل له من توبة؟ قال نعم، ومن يحول بينك وبين التوبة؟ هذا جواب العالم. ولكنك بأرض سوء، فاذهب إلى أرض كذا وكذا، فإن فيها أناسا صالحين يعبدون الله، فاعبد الله معهم. فتاب الرجل وخرج مهاجرا، وفي الطريق جاءه الموت، جاءه الموت في الطريق، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. ملائكة الرحمة يقولون إنه جاء تائبا، وملائكة العذاب يقولون إنه لم يعمل خيرا قط. فأرسل الله ملكا يحكم بينهم، فقال الملك الحكم: قيسوا ما بين البلدتين. فقاسوا فوجدوه أقرب إلى البلدة الصالحة بشبر، فقبضته ملائكة الرحمة ودخل في رحمة الله عز وجل وتاب الله عليه. فهذا فيه دليل على قبول التوبة من كل مذنب، ولو كان قد قتل النفوس، ولو أشرك بالله، ولو كفر، فالتوبة تجب ما قبلها. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. فالذي يقنط الناس من رحمة الله ويقول لبعض العصاة مالك توبة، فهذا لا، هذا والعياذ بالله يكون متعرضا للوعيد. من يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. ولما قال رجل من بني إسرائيل: والله لا يغفر الله لفلان، لما رآه يكثر من الذنوب قال: والله لا يغفر الله لفلان. فقال الله جل وعلا: من ذا الذي يتألى علي، أي يحلف علي ألا أغفر لفلان، إني قد غفرت له وأحبطت عملك. الله جل وعلا يقبل التوبة عنه، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده، ويعفو عن السيئات، ويعلم ما تفعلون. فلا أحد يقنط من رحمة الله مهما بلغ من الكفر والشرك والذنوب، لكن لا يبقى على ذنوبه، بل يتوب إلى الله، يبادر بالتوبة. وإذا تاب إلى الله تاب الله عليه ومحى عنه جميع ما صدر منه. نعم. وتستغفر الله العظيم بتوبة، وترفع كف المستغيث المجهد. هذه وصية للمذنبين، أنهم يجتهدون في التوبة والدعاء، والله قريب مجيب سبحانه وتعالى. نعم. وتدعو دعاء المخبتين برغبة، دعاء غريق في دجى الليل مفردي. نعم، تدعو في ظلمة الليل، تقوم من الليل وتدعو الله مفرد، يعني موحد لله عز وجل، ودعاء صادقا بحضور قلب وإنابة إلى الله عز وجل، الله يقبل التوبة ممن تاب صادقا. أما التوبة اللي باللسان ولا يغير شيئا من عمله ولا من واقعه، هذه ما تنفع. توبة باللسان فقط وهو مقيم على الذنوب والمعاصي ولا يتغير، هذا لا تنفعه توبة اللسان. التوبة لها ثلاثة شروط لا بد من توفرها. الشرط الأول أن يقلع عن الذنب، يعني يترك الذنب. أما إنه يتوب وهو باقي على الذنب، هذه ما هي بتوبة، هذا كذاب. الشرط الثاني أن يعزم أن لا يعود إليه، ما تكون توبة مؤقتة، يقول إلى وقت كذا، إذا طلع رمضان، إذا انتهى الحج، إذا أرجع إلى حالتي الأولى، هذا ما يقبل الله توبته، لأنه يعلم أنه سيعود إلى الذنوب فهو لم يتوب. الشرط الثالث أن يندم على ما فات، يكون عنده ندام، ما ينسى اللي فات، بل يتحسر على ذلك ويحدث التوبة والاستغفار. هذه الشروط. وإذا كانت المعصية بينه وبين الناس بالظلم، فإنه لابد شرط الرابع، وهو أن يرد المظالم إلى أصحابها ويطلب منهم المسامحة. التوبة ما هي مجرد لفظ يقال باللسان، والاستغفار ما هو بلفظ يقال باللسان فقط، لا بد من هذه الشروط. نعم. وتدعوه دعاء المخبتين برغبة، دعاء غريق في دجى الليل مفردي. دعاء الغريق اللي وقع في الخطر، وصار يدعو الله عز وجل لإنقاذه، هذا غريق في المعاصي. نعم. فإن الذي تدعوه يرزق من عصى وفاتح باب للمطيع ومعتدي. الذي تدعوه هو الله حليم، حليم يرزق العصاة وهم يعصونه، الله يرزقهم ويعطيهم وهم عصاة، هذا الدليل على حلمه سبحانه وتعالى، وهذا أيضا لأجل لحكمة منه سبحانه، من أجل أن يرجعوا ويتوبوا إلى الله، ما يعاجلهم بالعقوبة بل يمهلهم ويرزقهم ويعطيهم الفسحة لعلهم يرجعون. فإذا رجعت إلى الله تاب الله عليك. نعم. فإن الذي تدعوه يرزق من عصى، ولا يقطع رزقه عن العصاة، يرزق الكفار والعصاة والمذنبين، الرزق ينزل كلهم يأكلون من رزقه سبحانه وتعالى، هذا من لطفه ورحمته بعباده. نعم. فإن الذي تدعوه يرزق من عصى وفاتح باب للمطيع ومعتدي. فاتح باب التوبة للمطيع يتزود من الطاعة، والمعتدي وهو المذنب يتوب من ذنوبه، الباب مفتوح الليل والنهار، الليل والنهار ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من داع فأعطيه، كل ليلة. وكذلك الليل والنهار هو سبحانه فتح بابه للتائبين، وله بحاجة أنك تروح لأحد تتوب عنده مثل ما يفعل النصارى، لازم يروحون عند القساوسة ويعلنون توبتهم، والقسيس لازم أنه يخليهم يسبحون ماء عنده مع الغفران ثم يعطيهم صك بالغفران، هذا من ترهات النصارى. الله جل وعلا ما وضع لك وقت تتوب فيه، ولا يقبل التوبة في غيره، ولا مكان تتوب فيه ولا يقبل التوبة في غير المكان هذا، بل في أي مكان وفي أي زمان وفي أي ليل أو نهار تبت إلى الله توبة صادقة فإن الله يقبل توبتك ويغفر ذنوبك. نعم. ولكنما صدق الرجاء مفاتيح الخزائن، فادع وابتغ الفضل واجهدي. الدعاء هو مفتاح الخزائن، خزائن الله جل وعلا، فإذا أردت فتح خزائن الله فأكثر من الدعاء. نعم. فإنما ولكنما صدق الرجاء مفاتيح الخزائن، فادع وابتغ الفضل واجهدي. ادعو الله مع الرجاء، أنت موقن بالإجابة، ما تدعو وأن تقول والله ما أدري إن الله يقبل منا وما يقبل، لا، لازم تجزم إن الله يقبل التوبة ويقبل الدعاء، أما إذا كنت متردد فإن الله لا يقبل منك، كما في الحديث أن العبد لا يقول اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ولكن يعزم المسألة ولا يقول إن شئت، فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. نعم. وقل بانكسار قارع باب راحم قريب مجيب بالفواضل يبتدي. كذلك من آداب الدعاء أن تستكين إلى الله وتفتقر إلى الله وتظهر الفقر والفاقة وتتوسل إليه بأسمائه وصفاته، تتوسل إليه بأعمالك الصالحة، وتتوسل إليه بفقرك وحاجتك، فهذه كلها أسباب للإجابة. نعم. وقل بانكسار قارع باب راحم قريب مجيب بالفواضل يبتدي. نعم. إلهي أتى العاصون بابك ملجأ يرجون عفوا منك ربي وسيدي. نعم. إليك فررنا من عذابك رهبة فلا تطردنا عن جنابك واسعدي. نعم. دعوناك للأمر الذي أنت ضامن إجابته يا غير مخلف موعدي. نعم. أنت وعدتنا بالقبول، أمرتنا بالدعاء ووعدتنا بالإجابة، وأنت لا تخلف وعدك. نعم، فتدلي إلى الله بهذا وتتوسل إلى الله بهذا. نعم. دعوناك للأمر الذي أنت ضامن إجابته يا غير مخلف موعدي. أنت ضمنت لمن دعاك أن تستجيب له، وأنت لا تخلف وعدك، تتوسل إلى الله بهذا، هذا من باب التوسل. نعم. إليك مددنا بالرجاء أكفنا، فحاشاك من رد الفتى صافرا. نعم، يقول حاشاك من أن ترد الفتى صافر اليد. ما أحد يرفع يده إلى الله بصدق ويدعوه إلا ويعطيه الله جل وعلا. إن الله ليستحيي، كما في الحديث، إن الله ليستحيي أن يرفع العبد يديه إلى ربه فيردهما صفرا. الله جل وعلا يستحيي من عبده إذا سأله بصدق وإخلاص أن يرده خائبا، لأنه سبحانه حيي كريم. نعم. إليك مددنا بالرجاء أكفنا، فحاشاك من رد الفتى صافر اليد. يعني فارغ اليد من المغفرة أبدا، لا يرد الله الداعي إذا دعا بصدق وإنابة إلى الله عز وجل. فإن رده هذا دليل على أن العبد، القصور من عند العبد، إن دعاه ما هو متضمن للشروط، شروط القبول. فإذا توفرت الشروط فإن الإجابة مضمونة، فإذا لم تتوفر الشروط لم يحصل المطلوب. فالقصور والتقصير هو من قبل العبد. نعم. ومن ينتحب من خشية الله قل له طفأت لظى وأحرزت كل التعبد. ذلك البكاء من خشية الله هذا يطفئ النار، كما في الحديث عينان لا تمسهم النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله، وهذا العينان لا تمسهم النار يوم القيامة. نعم، بكت من خشية الله. ومن السبعة الذين يظلهم الله في ظله رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه من خشية الله. نعم. ومن ينتحب من خشية الله قل له، ينتحب يعني يبكي. نعم. ومن ينتحب من خشية الله قل له طفأت لظا وأحرزت كل التعبد. نعم. فعين بكت من خشية الله حرمت على النار في نص الحديث المسدد. هو الذي ذكرته لكم، لا تمسهم النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. نعم. الصلاة وما يتعلق بها، ومن جحدها أو جحد ركنا من أركان الإسلام أو جحد ربوبية الله تعالى أو استهزأ به أو ادعى النبوة. نعم، لما فرغ من ذكر الذنوب الكبائر التي هي دون الكفر والشرك ذكر بعد ذلك أسباب الردة وأسباب الخروج من الإسلام حتى يحذرها المسلم، تجنبها المسلم. هذه أشد من الذنوب التي سبق ذكرها، وهي أنواع الردة والكفر بالله عز وجل من بعد إيمانه. نعم. على الصلوات الخمس حافظ فإنها لآكد مفروض على كل مهتدي. نعم، الصلوات الخمس في اليوم والليلة هذه هي الركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين، وهي عمود الإسلام، وهي أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة من عمله. تنهى عن الفحشاء والمنكر، استعينوا بالصبر والصلاة، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وقوموا لله قانتين، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، الصلوات الخمس هي آكد فرائض الإسلام بعد التوحيد، ولذلك صارت هي الركن الثاني بعد الشهادتين، وفرضها الله على نبيه صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج فوق السماوات من غير واسطة بينه وبين نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وبقية الشرائع تنزل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الأرض بواسطة جبريل، والصلاة فرضت على الرسول صلى الله عليه وسلم وأمته في مكة، بينما بقية الفرائض فرضت في المدينة بعد الهجرة. هذا دليل على أهمية الصلاة التي تساهل فيها كثير من الناس اليوم إلا من رحم الله عز وجل، وكثير كثير كثير من أبناء المسلمين لا يحضرون الصلاة، بل بعضهم لا يصلي أبدا لا في البيت ولا في المسجد، يعيش ويموت ما صلى لله ركعة، حتى قال بعضهم إن بعض الناس ما يدخل المسجد إلا وهو جنازة محمول على النعش من أجل صلى عليه فقط، وهو كل حياته ما يعرف المسجد ولا دخل في المسجد. كيف هذا يكون مسلم إذا كان هذا عمله مع الصلاة؟ فكيف ببقية أمور الدين؟ إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، هذا ما عنده شيء ينهى عن الفحشاء والمنكر، فلا يتورع عن ذنب ولا عن معصية ما دام أنه ما يصلي والعياذ بالله. مفتاح الكفر ترك الصلاة. أما اللي يحافظ على الصلاة فإن الصلاة تنهاه عن الفحشاء والمنكر، وإذا وقع في معصية بادر إلى التوبة لأن الصلاة تنهاه عن الفحشاء والمنكر. نعم. على الصلوات الخمس حافظ فإنها لآكد مفروض على كل مهتدي. آكد مفروض من الفرائض بعد الشهادتين الصلاة، ولهذا جاءت ثانية أركان الإسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليل. فبعد التوحيد مباشرة يأتي مكان الصلاة في الإسلام، يأتي مكان الصلاة في الإسلام، مما يدل على عظم هذه العبادة ومكانتها وقدرها عند الله سبحانه وتعالى. والقرآن مملوء من ذكر الصلاة، والسنة مملوءة من ذكر الصلاة والحث عليها، ومع هذا لا قيمة لها عند كثير ممن ينتسبون إلى الإسلام ولا يرعون لها بالا، ويقولون الدين ليس هو الصلاة ولا هو كذا ولا كذا، الدين في القلب، الدين في القلب يقولون، ولو ما صليت لو. طيب كيف يكون في القلب دين وانت ما تصلي؟ لو كان في القلب دين لصليت، هذا من المغالطة. نعم. فلا رخصة في تركها لمكلف، وأول ما عنها يحاسب في غد. أولا إنه ما رخص فيها في تركها أبدا على المسلم في جميع الأحوال، ما دام عقله موجود فإنه تجب عليه الصلاة على حسب استطاعته، فهي لم تسقط عن المريض بل يصلي على حسب حاله، لم تسقط عن المسافر بل يصليها على حسب حاله قصرا وجمعا ولا يتركها، ولم تسقط عن المقاتل في سبيل الله، الناس وهم في المعركة ما تسقط عنهم الصلاة، الناس وهم هاربون من العدو ما تسقط عنهم الصلاة، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، ما تسقط عن المسلم ما دام عقله ثابتا ما تسقط عنه الصلاة. لكن يصليها بحسب استطاعته، أما أنه يتركها فلا، هذا يدل على أن الصلاة ما تسقط بحال. فكيف يسقطها هؤلاء الذين يدعون الإسلام، يسقطونها من الإسلام ويقولون إن صلينا هذا زين وما صلينا فالدين ما هو بالصلاة. نعم. بإهمالها يستوجب المرأة قرنه. نعم. فلا رخصة في تركها لمكلف. لا رخصة في تركها لمكلف، يعني لمن عقله موجود، ما دام عقله موجود فهو مكلف، وإذا زال عقله ذهب التكليف. نعم، هذه واحدة. نعم. فلا رخصة في تركها لمكلف، وأول ما عنها يحاسب في غد. أول ما يحاسب عنه العبد كما في الحديث، أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة من أعماله صلاته، فإن قبلت قبل سائر عمل، وإن ردت رد سائر عمل. فاللي ما يصلي ما له يوم القيامة عند الله، ما له عند الله ميزان ولا له إلا النار والعياذ بالله، لأن ما عنده دين، إذا ضيع الصلاة لم يبقى عنده دين. نعم. بإهمالها يستوجب المرأة قرنه، بفرعون معها مان في شر مذودي. نعم، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حفظها وحافظ عليها كان له عهد عند الله عز وجل، ومن ضيعها لم يكن له عهد عند الله، وحشر مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف، يحشر مع هؤلاء الكفرة، اللي يترك الصلاة يحشر مع هؤلاء الكفرة، أدل على أن ترك الصلاة كفر مخرج من الملة. قالوا: ووجه أنه يحشر مع هؤلاء لأنه إن اشتغل عن الصلاة بملكه وسلطانه حشر مع فرعون رئيس الكفرة، رئيس السلاطين والملوك الكفرة، وإن تركها لوزارته، إن تركها لوزارته حشر مع هامان وزير فرعون، وإن تركها لوظيفته حشر مع هامان، حشر مع فرعون وهامان وقارون، إن تركها لتجارته حشر مع قارون الذي آتاه الله من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، وإن تركها لبيعه وشرائه حشر مع أبي بن خلف تاجر الكفار في مكة. الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ويقول: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. قل جل وعلا: يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. حشر مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف، نسأل الله العافية، مع رؤوس الكفرة. هذا دليل على أن ترك الصلاة متعمدا كفر مخرج من الملة، سواء جحد وجوبها أو لم يجحده، مجرد الترك متعمد يخرجه من الملة. نعم. وما زال يوصي بالصلاة نبينا لدى الموت حتى كل عن نطق مذودي. نعم. ومما يدل على أهمية الصلاة أنها آخر وصية وصى بها النبي صلى الله عليه وسلم أمته عند موته، فكان يعالج سكرات الموت وهو يوصي بالصلاة، ويقول: عباد الله، الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. وما زال يكررها: الصلاة الصلاة، حتى ثقل لسانه عليه الصلاة والسلام ولم يستطع النطق بها. آخر وصية للرسول صلى الله عليه وسلم عند خروجه من الدنيا في الصلاة. هل

كفر أصغر، بقوله صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، هذا كفر أصغر. فالكفر كفران، كفر أكبر يخرج من الملة، وكفر أصغر وهذا أصغر. نعم، بالأدلة الأخرى إن قاتل المؤمن لا يكفر، إنما يكون مرتكبا لكبيرة. والمسلم أو العالم وطالب العلم يجمع بين الأدلة، ما يأخذ الدليل ويترك الدليل الآخر، لا بد أنه يجمع الأدلة ويقارن بينها ويشوف. هذا ما يمكن إلا للعلماء، ما كل يفتي وكل يحكم على الناس وكل، هذا يرجع فيه إلى أهل العلم اللي يعرفون كيف يجمعون بين الأدلة وكيف يستدلون. اللي ما عنده أهلية يتق الله ولا يدخل في الأمور هذه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما الحكم في من يأخذ حكم دفع الصائل ويسوغه بقتل رجال الأمن والمباحث وغيرهم من رجال الدولة، وهل يعتبر ذلك من دفع الصائل؟ هذا هو الصائل نفسه، هم رجال الأمن ما هم صائلين، رجال الأمن جاءوا بحق يريدون حفظ الأمن ويريدون دفع عن المسلمين، هذا هو الصائل والعياذ بالله، واللي يجب أنه يقتل لأنه صائل على المسلمين، يخرب ويدمر ويفجر، هذا هو الصائل الخبيث الذي يجب قتله ودفع شره، يجب دفع شره ولو بالقتل إذا اقتضى الأمر هذا، هذا هو الصائل. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: لدي عم قد آذاني 15 سنة وهو يعمل بي السحر، وحاولت. نعم. يقول: لدي عم قد آذاني 15 سنة. عم؟ نعم. إيه؟ قد آذاني 15 سنة وهو يعمل بي السحر، وحاولت الابتعاد عنه وقد تسبب بي بسحر أخي ومات أخي، فماذا أعمل معه؟ وهل أقطع رحمه؟ إذا صح هذا وأنه ساحر، الساحر كافر يكفر بذلك ولا يجوز لك مودته ولا محبته، كافر تبتعد عنه. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرهم، والساحر كافر كما في القرآن والسنة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: من يقتل النصارى في الجزيرة بحجة أنهم حربيون ويقاتلون المسلمين وإنما هم محتلين الجزيرة، ويسوغ ذلك أنهم لم يخرجوا منها منذ حرب الخليج الثانية، هل قوله صحيح وكيف نجيب عنه؟ يا إخواني، متى ما صارت الفتوى فوضى وصار كل يفتي ضاعت الأمة. الفتوى لها رجالها ولها علماؤها، فيرجع في الفتوى إلى أهل العلم ورجال الفتوى المعتمدين المشهود لهم بالعلم والتقوى. وأما إن كل واحد يفتي ويقتل الناس ويستبيح ما حرم الله، هذه فوضى وفساد في الأرض، وهذا يجب أنه يوقف عند حده، هذا المفتي يجب أنه يوقف عند حده ويجرى معه ما يلزم من ردعه وردع غيره عن الجرأة على الفتوى واستحلال الدماء. والمعاهد له حرمة مثل حرمة المسلم في دمه وماله، لا يجوز الاعتداء عليه في الجزيرة وفي غيرها، المعاهد له مال المسلمين وعليه ما على المسلمين، لا يجوز الاعتداء عليه وسفك دمه. ومسألة دخول الكفار إلى جزيرة العرب، هذا تابع لصلاحيات ولي الأمر، إذا اقتضى المصلحة أنهم يدخلون. النصارى دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده، نصارى نجران دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده، وكان المشركون يدخلون عليه في مسجده ثم يفاوضونه، وبعضهم يسلم وبعضهم يرجع وهو كافر. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه، فمن أخذ العهد من المسلمين والأمان لا يجوز الاعتداء عليه لا في جزيرة العرب ولا في غيرها، ومن اعتدى عليهم فقد عصى الله ورسوله وتعرض للوعيد الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة.